منصوب بالله من الإنسان اللين في اللين يعني الفخ لأنه طيب يلا استمر ولا ضمير في محل جر وقف هل إليه مضاف ولا ضمير في محل جر مضاف عندي زين أصدق بهما يلا زين أصدق عن تعجب نعم بهما عن داخل في جر زين وهنا يعني هما هي أصلاً إيه مثنى مرفوع بالباء ضمير هما مثنى والباحر جر زائد الباحر جر زائد والهام نعم. مجرور بالباء طب نعم والباء كله تقريبا نعم طلبه البحر جر زائد نعم وهما ضمير على السكون في محل رفع فاعل طيب البحر ما عملت فيه أصدق بين أمر مبني على السكون فعل أمر فعل أمر إيه تعجب مو فعل أمر بس هو أمر بس إيه ما قال فعل أمر يعني كان إذا قلت إذا قلت أسمع بفلان وأكرم بفلان ما معنى إنك إني أمرك تكرم وقال فعل تعجب فعل تعجب طيب مبني على نعم الفاعل مستتر أكرم أنت إيه نعم الفاعل صار هو صار أن تعجب من كرمه وأن تريد أن تتعجب من كرم هذين البحر جنب زين البحر جنب نعم أنا أقول مثلا إذا أردتم أن تعرفوا هذا لأن الضمير بحيث مشكل لكن إذا أردتم أن تعرفوه حولوه إلى ظاهر أكرم بالرجلين أو أكرم بزيد تبين لكم فأكرم فعل تعجب والبحر جر زائد وزيد فاعل مرفوع بضم مقدر على آخره منع من ظهوره أشهر المحل بحركة حر جر زائد بهما نفس الشيء البحر جر زائد ولها ضمير مبني على السكون في محل جر باعتبار حرف الجر الزائد باعتبار حرف الجر الزائد وله حق الرحم حق أن يكون ضمير رحم نعم ها؟ لا إذا كان مجرور فلها فقط يكون هما إذا صار مرفوع أما إذا كان مجرور فلها فقط أو منصوب ما نقول لا ما نقول هذا هو الفعل هذا هو الفعل ها؟ الميم في هما الميم والألف عام التثنية إيه جميل قال وحذف ما منه تعجب تستبح حذف شرف حذف مفعول مقدم للسبح وحذف ما أي الذي وحذف مضاف وما مضاف إليه منه تعجبت منه متعلق بتعجبت استبح يعني القاعدة أجز حذف ما تعجبت منه لكن بشرط إن كان عند الحذف معناه يضح إن كان عند الحذف معناه يضح يضح بمعنى يتضح ويبين

ما أعدم قيامه ما يصلح ما يصلح. ولكن سيأتينا إن شاء الله في الطريق كيف يعمل به. قال وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، يعني وصوهما من فعل لا يصاغ منه الوصف على أفعل، مثل شهد يشهل فهو أشهل، ما يصح تقول ما أشهله. حمر يحمر فهو أحمر، ما يمكن تقول ما أحمر ما أحمره كذا. طيب ما أسوده ما كذلك، لأنه على وصف، لأن الوصف منه على أفعل، واضح؟ طيب. وهذه هذا الشرط فيه خلاف، فإن بعض النحويين يقول ليس بشرط، والناس يفهمون الفرق بين فلان أسود وبين فلان ما أسوده، أليس كذلك؟ يعني ما أشد سواده، ما دام أنه قابل للتفاضل يصح نقول ما أسوده. طيب ما أعرج زيدا مثل، إن قلنا بالجواز جاز وإلا فلا. وغير سالك سبيل فعل، يعني معناه أنه ليس مبين المجهول، مثل زيد جاء واحد وضربه ضرب عظيم، ضرب نترك زيد الضرب لأن عندنا زيد، فقال بعد يقول عورتون. نعم. طيب نجيب بكر، واحد ضرب بكر ضربا عظيما، نقول ضرب بكر ولا لا؟ لو أرادنا أن نتعجب من هذا الضرب وقلنا ما أضرب بكرا يصلح؟ ما يصلح، لأنك إذا قلت ما أضربه معناه كأن الضرب وقع منه، وأنت تريد أن تتعجب من ضرب وقع عليه فيختلف المعنى، ولهذا ما يصلح إذا كان من مبني المجهول. نعم. التعجب الذي ورد في القرآن هل يجوز الاستدلال بها على صفة العجب أن يتعجب منه الله سبحانه وتعالى؟ نعم نعم، بمقتضى اللغة العربية يجوز. أسمع اي نعم. لماذا ما يجيبون؟ اذا كان عندهم شيء صريح ما يقبل الشك، لان ما اصبرهم وما اشبهها. قال بعض المنكرين لصفة العجب ان المعنى يقال فيهم ما اصبرهم، وان لا يتعجب غير الله القائل، يقول فيهم القائل ما اصبرهم، فلهذا عدلوا عن هذا الذي قد يكون في نزاع، مثل ما عدل إبراهيم إلى قوله إن الله يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب. إيه فيها الآية أبلغ من الحديث، بل عجبت قراءة سبعية، عجبت قراءة سبعية. نعم مثل غيره، يقول ان المراد به انزال العذاب بهم وما اشبه ذلك، مثل ما يقولون الرحمه شبه اي بعد الفعل تعجب افعل تجي بتعجب أو يأتي ما بعدها متعجب يعني إذا أردت التعجب فأتي بما كيف يعني؟ إذا أردت التعجب ما أفعل وتأتي متعجب منه بعد ذلك، فأتي بأفعل بعد ما أولى. نعم. طيب هذا واحد، أو جئ بأفعل والصيغة الأخرى أفعل قبل مجرور بباء وهو متعجب منه. طيب مثاله، مثال الأول أفعل. ما أكرم زيدا إعرابه؟ نقول ما تعجبي، ما تعجبي. نعم. يمنع عن السكون في محرمه. نعم. أكرم في التعجب. نعم. في الماضي. نعم. يمنع فتح الظاهر. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. قوله وأشدد، أشدد على وزن أفعل، وقوله أو أشد على وزن أفعل، لكنه أتى بها مثل الوصل للضرورة، لضرورة الشعر، يعني أفعل أو أفعل، مثل أشدد وأعظم وأكبر وما أشبه ذلك. نعم. وقوله أو شبههما معطوفة على قوله واشدد، هو على قوله وأشدد، أشدد. وقوله يخلف، جملة الفعل هنا خبر المبتدأ. وقوله ما بعض الشروط عدم، ما هذه اسم موصول مفعول يخلف، وبعض مفعول مقدم لقوله عدم، أي يخلف ما عدم بعض الشروط، يخلف ما عدم بعض الشروط. وقوله عدم بالألف، الألف هنا للإطلاق وليست للتثنية، يعني لإطلاق القافية وليست للتثنية. والقاعدة من هذا البيت، يقول المؤلف: إذا لم تتوفر الشروط في كلمة من شيء مما تريد أن تتعجب منه، إذا لم تتم الشروط فاجعل بدلها أشدد أو أشد، أشدد أو أشد. مثلا إذا كان الفعل غير ثلاثي، إذا كان الفعل غير ثلاثي، هل يبنى منه فعل التعجب؟ لا. ها؟ لا. غير ثلاثي؟ لا. يبنى منه فعل التعجب؟ أيوة. ما يبنى، لأنه قال وصوغهما من ذي ثلاث. فمثلا استغفر، استغفر، هل يصاغ منه فعل التعجب؟ لا. ها؟ لا يصاغ. لا يصاغ، لأنه زائد على الثلاث. إذن هات أشدد أو أشد، فقل أشدد باستغفاره. أكثر، إذا كنت تتعجب من كثرته تقول أكثر باستغفاره. أو ائتي بإيش؟ بأشد مسبوقا بما، فتقول ما أشد استغفاره، أو ما أكثر استغفاره، ما أكثر استغفاره. طيب، سبق أنه لا يصاغ مما الوصف منه على أفعل، مثل أحمر، فلا يقال ما أحمر، ما يقال ما أحمر، ما أحمر، ولا أحمر به. ماذا نقول؟ ما أشد احمراره، أو أشدد احمراره. طيب، سبق أنه لا يصاغ مما لا يقبل التفاوت، كالعمى مثلا، فلا يقال ما أعماه،

يقول مثلا أحسن بالسماء، أحسن بالسماء، ها؟ ما يجوز تقول بالسماء أحسن، ما يجوز أن تقول بالسماء أحسن. وذلك والله أعلم، لأن هذا الباب جرى مجرى الأمثلة، جرى مجرى الأمثلة، والأمثلة ما تتغير، تبقى على ما وردت عن العرب، لا تقدم ولا تؤخر. أيضا يختلف عن غيره الاختلاف الثاني، ووصله به الزمن، وصله، وصله مفعول به، والزماء فعل أمر، وهو الذي عمل بقوله وصله، يعني والزم وصله به. مثاله: ما أحسن السماء، السماء متصلة بالفعل ولا لا؟ متصلة بالفعل. ما أحسن السماء متصلة بالفعل؟ نعم. وجوبا ولا لا؟ وجوبا. المالك يقول لن يتقدم على الفعل ولن يفصل بينه وبينه بفاصل، ولهذا قال وواصله. توسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره، ومنهم من يقول إنه ممنوع ما يجوز. وتقول ما أصفى في الغرفة اللمبة، أو اللمبة، اللمبة صح، أنا رفعتها لأن اللمبة مرتفعة. نعم. ما أحسن في الغرفة اللمبة، صح؟ على الخلاف. إذا أردت أن لا أتعرض للخلاف فماذا أقول؟ ما أحسن اللمبة في الغرفة، وأسلم من الخلاف. والخلاف كما قال ابن مسعود الخلاف شرط، فما دام أننا نخرج عن الخلاف لا سيما في مسألة النحو فهو أولى. لكن مع ذلك ما نرى على رأينا وقاعدتنا السابقة، ما نرى لزاما علينا هذا الأمر، لأننا قلنا في خلاف النحويين في باب النحو المتبع الأسهل والأوسع، وهذا الخلاف في مقتضى نصوص شرعية، إنما هو مقتضى أمور عقلية، فما دامت المسألة ما فيها نصوص شرعية فما هو أيسر فهو أولى. قال مستعمل: والخلف، الخلف مبتدع، أين الخبر؟ في ذاك. خبر جزء أو في ذاك؟ هل يتم الكلام والخلف في ذاك؟ لا لا لم يتم، ولكن يتم بقوله استقر، فيكون جملة استقر هي الخبر، وفي ذاك متعلق باستقر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. يسمى الدرس الآتي يكون تسميعا. ها؟ أين؟ تسميعا وإعرابا. إيه من أول باب. السلام. كيف هذه قاعدتنا؟ ترسلي في إعراب. إعراب. إذن ما يصح. يكون الدرس دور الليل إن شاء الله. ثلاثة. ثلاثة. الظاهر إني مشهور. نعم، لأن يمكن بعضكم مدة تلين وصلت أسبوع.

واختلف في ما هذه. فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وفاعل نعمة ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة، وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبوي. نعم. بالاسف الماضي ابن الفتح ولظالم جواب المنصور متعلق به وبدلا تمييز الفاعل مستتر، يعني بئس البدل للظالمين بدلا. ومخصوص اي النار مثلا. شيخ نعم قرن بها سلاح سياحه ذيك الله نعم. لأنه راء ملكا ملكا في الكلاب سمعته فتعوذ بالله من الشيطان. نعم. هذا دائما يعني يكون دائما كل ما أصدر الصوت مليارات. وكذلك نهيق الحمير. يعني دائما كل ما رأت مليارات ملكا أو هذا رأى الشيطان. وما أنا كنت فلاحا وسألت شيخنا رحمه الله عبد الرحمن وقلت إننا إذا أقبلنا بالعلف للحمار نهق، فما رأيكم فيها؟ فضحك ولكن ما أعطاني جواب. الظاهر أنه ما علم سببه مثل لو حذفت الكلب فنبح أنه ما يدخل في هذا الحديث، إنما يدخل في الحديث الذي ما له سبب معلوم. طيب وإذا كان أعمى ولو كان يحس به يحس به، فالظاهر إنه لو كان أعمى حديث عام، ويحتمل أن يخرج هذا الأعمى من الحديث. يكون هذا العلة منصوصة لتخصص النص. أيهن؟ قوله إنها رأت ملكا. نعم. تخصص النص ويقال ما يقال عندك كل مهيب حمار هذا اللون استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه رأى ملكا. فإذا كان له سبب معلوم فملكا إيه؟ فالعلف ونحوه إيه؟ فلا يستعيد. إيه هذا هو الظاهر. الظاهر إذا كان سبب المعلوم هذا معلوم، مثل ما لو قلت العلف الحمار أو نبحت الكلب مثلا علفته. قال المؤلف ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. المؤلف وصف في نعمة أو بئسة، يقول ويذكر المخصوص بعد، يعني بعد الفاعل أو بعد التمييز إذا أضمر الفاعل، يذكر بعد على أنه مبتدا. فقوله مبتدأ هذه حال من نائب الفاعل في يذكر. يذكر المخصوص بعد حال كونه مبتدأ، أو خبر اسم معطوف على مبتدأ، يعني أو يذكر على أنه خبر أو خبر اسم ليس يبدو، أي ليس هذا الاسم يبدو أي يظهر أبدا. إذن أفادنا المؤلف رحمه الله أن المخصوص يذكر بعد استيفاء نعمة وبئس فاعلهما أو التمييز النائب عن الفاعل. تجبارك من جماعة يذكر بعد ذلك المخصوص، يذكر المخصوص. فما إعرابه؟ نقول لنا في إعرابه وجهان، إما أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر، يكون مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف وجوبا، خبر مبتدأ محذوف وجوبا لا يذكر. تقول مثلا نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد. الإعراب نعمة فعل ماضي مبني على الفتح،